بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطائفة الثانية من الروايات هي الطائفة التي وردت في موارد خاصة ولكن بضميمة التعليل. قلت أن طائفة الروايات هي أولا الأساسية في المقام، يعني أولا الطائفة التي ذكرت القاعدة العامة من غير الإشارة إلى مورد بعيد، الطائفة الثانية الطائفة التي سنبحثها اليوم التي جاءت في موارد خاصة ولكن ذكر فيها التعليل، الطائفة الثالثة هي الطائفة التي جاءت في موارد خاصة من غير ذكر التعليل. طيب، عندنا بعدين ايضا طوائف اضافية، اربع طوائف اخرى، يعني سبع طوائف عندنا نحن من الروايات. طيب، يعني طائفة من الطوائف مثلا ذكر فيها ان الضمان لا يكون الا بشرط، لاحظتم شيخنا، هي طائفة قالت الضمان يكون بالطرق وضعت شروط، وغيرها من الطوائف، قلت هي سبع طوائف. وفي الحقيقة يعني بالذات الطوائف هذه الثلاث الأساسية الأولى كافية بالدلالة على المطلوب بشكل تام أيضا، كل واحدة لوحدها أيضا. الخامس أنه متوقف على التعليل والتقرير. رجينا إيه؟ كل طائفة فيها إشارات معينة. طيب، شو هو الطائفة الثانية؟ عندنا هالرواية. هاي الرواية خلنا أقرأ بابها في الوسائل. ليش؟ لأن في الوسائل أيضا ذكرت مجموعة مسائل أشار إليها أيضا الشيخ هنا في القواعد. شوفوا الرواية الأولى. الرواية هكذا صحيحة السند. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد له بن عيسى الأشعري القمي، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية موجودة عندكم هناك مدونة، أتي بصاحب حمام أو أتى بصاحب حمام، طبعا هنا أتى عندي الوسائل، أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه. طبعا أنا أتصور أن النص أتي مو هو أتى، إيه بس ما مشكلة، وإلا إذا في الأصل الإمام ما رايح يضمنه ما رايح يجيء به أمام الناس، هو الإمام يأتي به أمام الناس أو يأتي به يحاكمه، وإنما جيء به وقيل له كذا فلان فضاعت وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمن منه. لاحظ الرواية، وقال إنما هو أمين. لاحظين هذه الرواية وردت في التهذيب ووردت أيضا في من لا يحضره الفقيه، بالإضافة إلى يعني وردت في الكتب الثلاث المهمة جدا عندنا فيه، وهي أهم الكتب حتى من دون الاستبصار، لأن الاستبصار ملخص للتهذيب هو في الحقيقة مع إضافات. هذه رواية، لاحظ الرواية ماذا قال الإمام، قال ليش هذا الحمام ما يضمن أو لا يضمن، ليش ما يضمن؟ رجال جالس خلوه عنده ثياب وفعلا ضاعت الثياب، اجوا شافوا الثياب ما موجودة. اجوا شافوا الثياب ما موجودة. طيب مشايخنا ما موجودة، اصحاب الثياب يريدونها او يريدون مقابل لها، الامام لم يضمنه. شوف الامام ماذا قال، قال انما هو امين، تحليل ليفيد العموم هنا، يعني كل امين لا يضمن. ليش هذا ما ضمننا؟ لانه امين. هذه الاستفاده التي استفدناها لا يخدش فيها، لاحظوا مشايخنا، بما جاء في الرواية الثانية أنه الإمام ليش ما ضمن الحمامين. إني ذاكر عندكم شيء ولكن نص الرواية هي موجودة. شوف الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري يعني في قرب الإسناد يروي عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن باقر يعني سلام الله عليه، عفوا نعم صادق، عن أبيه الباقر عن علي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام. ليش؟ الرواية مو لأنه أمين، ثانية مو لأنه أمين، وقال إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام. ها؟ شلون يعني؟ ايه بقرا الحين بعد، هذا واحد في بعد روايه ثانيه. يقول ليش الامام لا يضمن؟ شوف الروايه الاولى وش قالت لنا؟ الروايه الاولى صريحه قالت ليش الامام ما يضمنه؟ لانه امين. الروايه الثانيه قالت ليش الامام ما يضمنه؟ لأنه يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام. سكتت يعني شنو؟ جت الرواية الثالثة وضحت أكثر. الرواية الثانية قالت لا يضمنه لأنه يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام. واحد يفكر يعني شنو لا يضمن؟ لأنه يأخذ الحمام، يأخذ الأجر على الدخول للحمام، شلون ما يضمن إذن؟ جت الرواية الثالثة شوف شو تقول. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، تهذيب يعني محمد بن الحسن الطوسي، والرواية رواها أيضا الصدوق في الفقيه، قال بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب. غياث بن كلوب واحد من الرواة العامة الذين نص عليهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على أن الطائفة تعمل بروايتهم في كتاب العدة. قال غياث، قال السكوني وغياث ابن كلوب والثالث اسمه ابن غياث، ثالث اسمه حفص ابن غياث، ثلاثة هؤلاء عملت الطائفة برواياتهم وهم من أبناء العامة. طيب تكون من العامة، إيه؟ العامة ومن يروي عنه أيضا من العامة وهو النوفلي. طيب طيب هني لا بس أنا أشير إشارة من الأسماء الثلاثة. شنو الإشارة؟ الشيخ الطوسي نص على الثلاثة، قال أن الطائفة عملت بروايات هؤلاء الثلاثة وهم من أبناء العامة. طيب طبعا عملت برواياتهم بشرط أن يكون الراوي عنهم أيضا ثقة، لكن الذي روى عن السكوني في الغالب من؟ النوفلي. دائما النوفلي عن السكوني، النوفلي عن السكوني. أغلب روايات السكوني رواها النوفلي، إلا مثل هالرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المزمار وشنه عن الزفن والمزمار، اللي هو الزفن يعني رقص والمزمار هل يعملون بها المزمار في طالق أمل بها، هذه ويعتبر صحيح الرواية. رواها النوفل عن السكون. زين قلنا السكوني ما عليه كلام الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي توثيقي ونعتبره بعد النوفلي. ولهذا بعضهم طرح الإشكال مثل الطوسي التنقيح قال إذا عملنا بروايات السكوني بناء على أن الذي روى عن السكوني واحد من الأسماء الموثقة. النوفلي من أبناء العامة موثق عندنا فكيف نعمل بالروايات؟ قال جواب جيد. قال لأنه ورد في إسناد كامل الزيارة في إسناد علي بن إبراهيم القمي في السيارة. فبالتالي بالتوثيق العام أيضا موثق النوفلي وإن كان من أبناء العامة موثق. طيب فلهذا الروايات التي تروى عن السكوني حتى عن طريق النوفلي ما تبررت. طيب عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار هذا الرواية إذا يعني ثبت صحة وثاقة من سبق تكون موثقة لورود غياث بن كلوب فيها وإسحاق بن عمار أيضا. طيب عن جعفر عن أبيه لاحظ الرواية الرواية اللي قبل شنو قالت؟ قالت إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام بس سكتت إني وضحت أكثر. قال إن عليا عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام. ليش؟ فما ذهب من الثياب ها؟ لأنه عفوا لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب. ليش؟ قال لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ها؟ لاحظوها أو الجعل أيضا على الحمام لاحظوا الإضافة ولم يأخذ على الثياب اللي أضافت الرواية الأخرى أنه لم يأخذ على الثياب. يعني شنو؟ ليش ما يضمن؟ هنا في الرواية قالت إنما هو أمين. هنا وضعت أيضا تعليل آخر قالت الآن هذا الرجال تعطون فلوس صح؟ تروح برمارة مثلا وتخلي الثياب برا وانت تعطي فلوس على شنو؟ على أن يحافظ لك على الأموال على ثيابك. لو أن تعطي فلوس على أن تسبح في حمامة لبدو تعطيها مقابل شنو؟ أنت تعطي الأموال مقابل أن تسبح في حمامة وتعطي الأموال في مقابل أن يحافظ لك على ثيابك. يعني شو مثلا لا مثل مثل تماما مثل مثل حمام نور الدين في دمشق اللي رايحين رايحين حمام نور الدين وين خلي الثياب عادة برا صحيح؟ أول ما ندخل رايحين حمام نور الدين أول ما ندخل نخلي الثياب هناك وبعدين إحنا نروح ندخل. الآن لو راحت الثياب إحنا نعطيه الفلوس هذا لما نجي يكتب علينا وأرحت في الورقة يكتب علينا هذا الصابون هذا للمساج هذا المقدار للش اسمه سفريك ها هذا المقدار مثلا للسونا وهالشكل كله فيكون عليك هالمقدار الفلاني. بعدين تاخذ زهورات تضيف لك الزهورات تقول له زهورات بهالقد بس ما يحسب وياه قيمة المحافظة على الثياب برا. لو راحت الثياب يقول لك انا اخذ فلوس على سباحك وهالامور هذه ما اخذ الثياب على حفظ اخذ عفوا فلوس على حفظ الثياب. لاحظتوا معنى الرواية هذه شنو؟ معناها انه في الاصل لا علاقة له في الموضوع حتى مو امين اصلا ها اصلا ما الى علاقة بالموضوع. ولهذا يحتمل والله العالم له ما أشعروا له هنا بس أحتمل والله العالم أن الموضوع مختلف في الروايتين. الرواية الثانية والثالثة وش موضوعها؟ موضوعها حمامي لم يستأمن أصلا على الثياب ها؟ من الأصل ما استأمن على الثياب يعني حاطين الثياب في مكان من غير أن يتفقوا مع ذاك على أن يكون ودعيا على أمانة. يعني يقول إن أملك الاستمرار ستني خلوهم وراحوا، فهو ما يأخذ الأجر على المحافظة على السياق حتى تجي حاسبه. بينما الرواية الأولى موضوعها شيء آخر. شنو الرواية الأولى موضوعها؟ إنسان صاحب حمام استؤمن، يعني وضعت عنده الثياب أمانة، ومع ذلك ضاعت. الإمام قال إنما هو أمين، ما فرط الرجل، أمين ولا تعد ولا فرط. يبدو لي والله العالم أنه أن المورد هذا ليس له تعليلان، واحد أنه أمين والثاني يأخذ الأجر على الحمام وليس على الثياب. لا، ليش؟ أنك تعارض بين التعليلين. كونه يأخذ الأجر على ذاك والله العالم أنه يمكن الجنب بتكلف معين أيضا ترى، بس كونه يأخذ الجعل على الحمام دون الثياب ها لا يجعله أمينا، يعني مو مسؤولية الثياب تصير. وقد يعني بتكلف معين أيضا نجمع بينهما، نقول هو أمين ولكن بنحو خاص، أمين لا يأخذ، يعني أمين بالمجانية. أراد أن يخرج الشخص الذي يستأجر لأجل الحفاظة فهو ضامن. إيه؟ الآن يقول أن هذا شخص محسن فهو أمين وليس على المحسنين مثله. إيه؟ وهو حقيقة هو مو أنه ترك عنده الثياب بدون لا يكون أصلا خطيب ما استؤمن عليهم، هو يريد يخرج عنده هذا ما دفع عليه المال من أجل حفاظة على الثياب، وإنما هذا الشخص مجرد أنه شخص يحفظ الثياب باعتبار من هذا من ضمن المسؤوليات، لكن ليس في مقابل الأجر، وإنما الأجر على الحمام نفسه مو على الحفاظة، فهذا أمر زائد من باب الشخص الإحسان. يعني الشيخ الآن إذا أنا جيت إلى مثلا الحمام أو إلى المطعم أنا يعني هذا بعطي فلوس مقابل الأشياء اللي ذكرت، بس أنا الآن في حوزتي أو في مكانه ومطلوب إنه يحافظ عليه ما دام أنا موجود. ما لا يختلف ترى من مكان لمكان، من مكان لمكان يختلف أنه مطلوب منه أو غير مطلوب منه. أكو مثلا أقول لك، مثلا إحنا لما نروح حمام نور الدين ونعطيه البطاقات ونعطيه الفلوس وحطها في كيس ويخليها في الصندوق يعطيك مفتاح، انت هني استأمنته، بينما وضعه في الثياب هناك تعلمهم هذا مو استئمان. الشيخ في الحمامات على الطريقة الحديثة هو ما يحتاج يخليك تعلم الثياب، وهو يقول لك انه هو الآن يعطيك خزانة، الخزانة فيها مفتاح تحط فيها الأشياء سواء الصغيرة أو الكبيرة مثل الثياب، زين موجود خزانة عندك في الصراحة، بس لأن هذا مو مهيئ إلا للأشياء الصغيرة لأنها أشياء غالية، ساعة جوال وفلوس، فيقول لك أحطها عندي أأمل لا تضيع، ما عنده يعني صيغة وطريقة لحكم يحفظ ثيابه لأنه لا زال وين مكان هيئة على الطريقة القديمة، ولهذا ذاك الطريقة القديمة تصير مو أمين في الثياب، تصير مو أمين في الثياب شيخنا. بس الطريقة لو صارت طريقة حديثة الآن أنه يعطيك مفتاح طيب اللي ها مثل إيران الآن الحمامات شونه وكذا، شفت في مشهد المسابح يعطيك مفتاح مكان كبير خذ كل أغراضك فيها، والظاهر أنه الأموال يأخذها على المجموع والله العالم بما فيها وضع الخزانة هذه، فيصير أمين إيه فيصير أمين، إنما هو أمين. فلهذا أقول، لهذا أقول في احتمال أن الموضوع متعدد هنا، مو موضوع واحد، والله العالم. يعني أنا أستقرب تعدد الموضوع مو أنه واحد، يعني حتى لو كان يأخذ الأجر على الثياب فعلا فهو أمين. غاية ما هناك نقول شيخنا أن بين الموضوعين عموم وخصوص مطلقة، تارة هو أمين ولا يأخذ على الثياب أجرة، وتارة ها يأخذ لا يأخذ على الثياب أجرة ولكنه أيضا ليس أمينا. يعني هنا في هذا المورد عموم وخصوص مطلقة بينهما، مو عموم مخصوص من وين. فإذا هذا التعليل ها سواء قلنا بالتساوي فيه وإنهما علتان لمورد واحد، أو قلنا بينهما عموم وخصوص مطلقة، على كل حال لا تعارض بين ما جاء من تحليل في الروايتين الأخرتين وبين الرواية الأولى إنما هو أمين. قوله في الرواية إنما هو أمين تعليل تام الدلالة، يستفاد منه العموم على أن كل من كان أمين لا يضمن إذا لم يكن هناك تفريط وتعدي، ولو قلنا بس وهذه الرواية دون كل الروايات في الطوائف الأخرى لكانت هذه الرواية تامة الدلالة. نأتي إن شاء الله للروايات الأخرى، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.